لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه رسالة موجهة إلى المغتاب. المغتاب، بتسأل طبعا مين المغتاب، ويمكن تقول الموضوع موضوع بسيط، او الفرق بينه وبين النمام، لان النهاردة هنتكلم عن الاتنين، الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، يعني تتكلم عن واحد في غيابه بشيء يكرهه حتى لو موجود فيه. والنميمة انك تنقل كلام واحد للتاني علشان توقع بينهم هما الاتنين، يبقى يعني ما شاء الله عليك خربطت بينهم تمام، وقعتهم في بعض وكعبلت الدنيا. الغيبة والنميمة بيعرفهم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وده درس، اللي ما يعرفش حاجة يقول ما عرفش، مش يطبش كده روح على طول نتكلم. للأسف عندنا يعني الناس في تخصصاتها كل واحد يقول لك: لا، روح للمتخصص، دكتور، مهندس، كذا. لكن في الدين كله بيفتي، كله عنده اسهال، فتوى، كله يجاوب في الدين باي طريق باي حاجه، يعني مش مشكله عنده. انما شوف الصحابه هنا، لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، تجيب سيره اخوك في غيابه بحاجه هو يكره انك انت تتكلم عنه بكده. يعني تقول على واحد في غيابه مثلا: ده فلان ده بخيل، ده والعياذ بالله وحش، ده جبان، ده كذا ده كذا. قيل: يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ حتى لو الكلام ده كان موجود فيه، طب انا ما جبتش جديد، طب ما هو كده فعلا بخيل، واحد بخيل، ما جبتش عنه حاجه، ما افتريتش عليه يعني. يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: ان كان فيه ما تقول فقد غتبته. هذه الغيبه. طب وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني ظلمته، يعني قلت حاجه مش موجوده فيه، يبقى نهارك اسود مرتين بقى، انك انت جبت سيرته بغيابه وكمان بتظلمه كذاب. دي الغيبة. طب والنميمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما العضة؟ أتدرون ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. القالة بين الناس، يعني اللي ينقل كلام واحد للتاني. علشان كده بنقول بقى، شفت المصيبة كبيرة ازاي، والخيبة كبيرة قوي ازاي، انك لو كلمت عن واحد في غيابه من وراه تبقى غيبة، ولو نقلت كلام واحد للتاني بغية انك انت توقع بينهم هما الاثنين تبقى نمام. مهما قعدت تقول له بقى: لا انا بص، انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك فلان بيقول عليك كلام، بس بصراحه يعني وحش قوي، لا معلش بقى يا شيخ بقى، سامحه بقى، معلش يا شيخ اخي والله، خلاص بقى يا شيخ بقى. ده انت موقع بينهم، بتنقل الكلام علشان تخليهم الاثنين يكرهوا بعض. طبعا انت ما تعرفش الموضوع ده قد ايه يعني خطورته، ده يعتبر من الكبائر، ده من الكبائر، دي مصيبه المصايب، انك تجيب سيرة واحد في غيابه حتى لو كان شيء بيكرهه، او توقع بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الامر، انه امر خطير جدا جدا، لان عظمة الاسلام انه بيحترم عرضك، بيحترم عرضك في غيابك. اصل الاسلام دين الصراحة ودين الوضوح. انت شايف فيا غلط، طب ما تيجي تكلمني، لو انت راجل تعالى كلمني، قولي بتتكلم عني في غيابي ليه؟ ان انت بتجيبه عني في غيابي ده وانا مش واخد بالي منه هيصلحني؟ ابدا، ده هيخليني على ما انا عليه بل يمكن ازداد. بمعنى لو انت جريء تعالى كلمني، قول لي يا فلان انا عايز اقول لك على حاجه، معلش بعد اذنك انا ملاحظ فيك كذا كذا كذا كذا، اقول لك: والله جزاك الله كل خير، كويس والله انك نبهتني، تصدق انا كنتش واخد بالي، والله يا اخي والله شكر الله لك، جزاك الله خير. انما لما تقعد تتكلم عني في غيابي وتقول للناس كلها بعيوبي وانا ما اعرفش عيوبي، هتفضل عيوبي موجوده فيا. والاسلام دين الصراحه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح البخاري ومسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الا هل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم ما تقتلنيش، مالي ما تسرقنيش، عرضي ما تتكلمش عني في غيابي، ما تتكلمش عني في غيابي وإلا هتبقى نميمة ومش مسامحك. وهما يا بخت اللي بيتكلم عن الواحد في غيابه، يعني لو واحد بيتكلم عنك في غيابك يا بختك يا بختك. ليه؟ ربنا جعلك محطة ارسال حسنات، ابعت يا اخويا حسنات اللي انت عايز واتكلم وقطع في سيرتي، والله ما مسامحك. وعد في الاخر ان شاء الله اخد حقي زي ما انا عايز بقى، مش انت كنت بتتكلم عني عايز حق يا ربي. وتلاقي بقى المسلم هنا كوم حسنات ما عملش فيه حاجه غير الا ان واحد اتكلم عنه. يعني احنا ساعات نزعل من فلان وجاب سيرتي، طب والله العظيم انا مش، طب زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ده محطه ارسال حسنات. قول له كتر، قول له كتر عشان اخد حسنات في الاخره ما عملتهاش، ربنا يكرمني بيها وارفع بيها درجتي في الجنه. الله تبارك وتعالى حرم علينا الغيبه والنميمه عندما قال في سوره الاسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل في سوره الحجرات يقول يا ايها الذين امنوا، يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. سمعك بتتكلم واحد ابعد، مش هروح متنقر ودني ها وعامل رادار بقى ودن الاثنين عايز القط ايه بيقول ايه ده. ولا تجسسوا. جاري زعلان مع مراته بيزعقوا الاثنين مع بعض، اقفل الشبابيك واخش في حته بعيده، حته بعيده ما اسمعش بيقولوا ايه، مش فرصه يلا. لا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، واتقوا الله، اتقي الله عز وجل وخاف الله تبارك وتعالى. واتقوا الله الا الله تواب رحيم. كان سيدنا ماعز زنى هو، وبعدين راح النبي عليه الصلاه والسلام وهو متزوج فلازم يقام عليه الحد، وحد القتل، فرجم حتى القتل، مات يعني مات بالرجم رحمه الله رحمه واسعه. اتنين بقى من الصحابه بيقول بقى عنده هو بيرجم خلاص بعد ما رجم، ارايتم الى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. طب ليه كده بقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعينهم الاثنين، قال لك بس هم دول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عائد فوجد حمار منتن ريحته طالعه ميت، طلب الاثنين، اين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال تعال كلا من جيفة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، وهذا يؤكل منه؟ يعني ما شاء الله. طيب ما نلتما باخيكما انفا اشد اكلا من ذلك. شفت بقى الموضوع ايه؟ يبقى يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وفي سوره قاف الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان، قد خش على الماضي في التوكيد، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني قاعدين لك الملكان دول مش بيشتغلوا الصبح وبعد الظهر اوفر تايم ولا مش فاضيين لك، قعيد قاعدين ما يلفظ من قول هيروح يمين الا لديه رقيب عتيد، رقيب على اليمين وعتيد على الشمال. فاذا كل شيء محسوب، علشان كده بنقول يا ريت ناخد بالنا من الامر ده، خصوصا بقى خصوصا النساء. يعني يمكن احنا والله كرجاله ما عندناش وقت يمكن يعني لكن النساء بقى لما يقعدوا مع بعض بقى شفت يا اختي الموضوع، عارفه فلانه، اسكت اما احكي لك بقى اسكت. المهم بقى تقعد تتكلم كلام عنها، وبعدين الاخر تقول ايه؟ ايوه يا اختي اللهم لا غيبه. ايوه والله اللهم لا غيبه. اوعى تكون بنختبها يا اختي. لا مش بنختبها. طب خدي بقى عندك بقى بعد ساعه كلام اللهم لا غيبه، اللهم لا غيبه. امال انت بتعملي ايه؟ اتقي الله. دي ستنا عائشه حديث رواه الترمذي وابو داود بتقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا. ستنا صفيه من تحيي بن اخطب مرات النبي عليه السلام اللي جوزها بعد غزوه خيبر في شهر المحرم سنه 7 هجري. طبعا دي ضرب ستنا عائشه. فهي ستنا عائشه بتقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حسبك من صفيه كذا وكذا، تعني بعض الرواه انها قصيره يعني قصيره. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها ايه؟ تقول يا سيدة عائشه قصيره، والله يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. ده انت قلت كلمه تعكر ميه البحر. وقالت وحكيت له انسانا، يعني قلدته يعني بكذا وكذا. قال ما احب اني حكيت له انسانا وان لي كذا وكذا. كلمة عكرت مية البحر. امال بقى اللي قاعدين جلدتهم ويعجنهم. اتقي الله يا اختي في لسانك. انت حرة عايزة تتكلمي عن واحدة وترتكبي ولا عياذ بالله الكبيرة دي، هتديها حسنات وهتاخد من حسناتك في الاخره. فكري مره واثنين وثلاثه. يمكن واحد يقول لي طب وبعدين؟ ده مصيبه، ده انا مش واخد بالي والله. احنا بصراحه كنا قاعدين يعني ايه؟ يعني ايه نتسلى؟ يعني بقول لك ايه، بص تعال بقى وقت كده نتكلموا عن فلان وعلان. لا ده انا اول مره اخد بالي بقى واعرف. طب افرض افرض وقعت في المصيبه دي اعمل ايه؟ اه تعمل ايه؟ هو الموضوع عندك ولا عند غيرك الاول؟ خلينا احنا في مصيبتنا، خلينا في خيبتنا احنا. عندنا والله. والله انا قاعد مطربش كده ورحت متكال على عيني مختاب حد. على طول اسحب نفسك. لو الشيطان صاحبك، شيطان صاحبك، اسحب نفسك منه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اخترت حد، انا جبت دي غيبه دي. طيب وبعدين؟ اللهم اغفر لنا ولا، اللهم اغفر لنا ولا، يا رب سامحني وسامحه يا رب. بس وتروح ساحب نفسك. طيب ولو واحد تاني بيغتاب حد قدامك؟ القاعده الشرعيه بتقول ان لم تزل المنكر فزل عنه. ها؟ ان لم تزل المنكر يا فلان بطل لو سمحت. ما تعملش ودن صندوق زباله ترميلي فيها، انا مش ناقص، ما كفايه اللي في ودننا. والبتاع الدكاتره غاليين النهارده وعندنا نسالك ودننا ازاي؟ يبقى الله يعزك ما تقعدش ترمي زباله في ودني. ها؟ بطل احسن لك، مش هيبطل امشي. امشي. ها؟ او ارد عن عرض اخي. رد عن عرض اخي، قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخي رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وزي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام بيسموها سنة اقرارية. هي سنة ايه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل قول قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل فعل عمل النبي عليه الصلاة والسلام. اقرار كل قول او فعل او اقرار. اقرار يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يعمل حاجة وسكت ما اتكلمش يبقى صح، او قال لا او عدل عليه يبقى كانه بيقر على الفعل ده لو سكت. زي مين؟ في صحيح البخاري ومسلم كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك هو هلال بن اميه مرار بن الربيع تخلفوا عن غزوه تبوك. غزوه تبوك اللي كانت في شهر رجب سنه 9 اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاه 30,000 ومعاه 10,000 فرس، وكان رايح عشان الروم عندهم 40,000 هناك وما حصلش قتال. المهم ما طلعش سيدنا كعب بن مالك. فواحد بيسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيسال عنه في البخاري ومسلم، بيسال عنه هناك بقى في تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فعل كعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ ما جاش ليه؟ ليه ما جاش ليه كعب بن مالك؟ واحد طبعا راح طالع يقول له ايه من بني سلمه؟ قال يا رسول الله، بص بقى الكلام، بص الغيبه بقى، يا رسول الله حبسه برده، برده يعني جاب عبايه جديده فلبسها، والنظر في عطفيه، يعني قاعد يبص كده يا رسول الله كده يعني خبرك فرحان بنفسه كده، جايب عبايه جديده فعمال يبص يمين وشماله. قال ازاي ده يطلع غزو يا رسول الله؟ ده وده فاضل القتال ده، ده فرحان بالعبايه الجديده اللي جابها دي. ايه دي؟ دي غيبه. راح قايل واحد على طول يقول له على طول بئس ما قلت، بئس ما قلت، الكلام اللي انت بتقوله عن كعب بن مالك ده غلط. او ده رد الغيبه بقى، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سكوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ايه هنا؟ اقرار، انه بيقر الرجل اللي رد عن عرض سيدنا كعب ابن مالك. ده في صحيح البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم تاني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عن مالك بن الدخشم. اي مالك بن الدخشم؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تقل ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله، وان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. فرد سيدنا النبي عليه السلام عليه عن عرض سيدنا مالك بن الدخشم، يعتبر ده ايه؟ سنه اقراريه. القاعده العامه ما نجيبش سيره حد في غيابه، ربنا يكرمك، وابعد عن سيره الناس ولحوم الناس، لان عرض المسلم والمسلمه خطير جدا جدا جدا جدا جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في 20 رمضان سنة 8 في فتح مكة شاف الصحابة بيطوفوا حوالين الكعبة وهم بيبصوا لها كده بيعظموها، يقول لهم أتعجبون من حرمة الكعبة عند الله؟ ها؟ والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. شوف بقى أنت حبك للكعبة بيت الله الحرام، ولما تشوفها بترفع إيدك بقى اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وهبة وأمنا، وزد من شرب ممن حج واعتمر تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهبة وأمنا. شوف بقى الكعبة وكذا وكذا، حرمة المسلم عند الله اعظم من حرمة الكعبة. واحد يسأل يقول لي يعني هو كل كلام في غياب الراجل او الوحدة يعتبر غيبة ونميمة؟ طب يا اخي افرض واحد بيسألني، افرض واحد اقول له استنى بقى، هما ست حاجات، ست حاجات ما يعتبروش غيبة ولا نميمة. هيقول لي ايوه فرصة بقى، قول لي بقى واجبك ايه هما عشان بقى اتك على واحدة فيهم بقى ايه، يلا وبرطع زي ما انا عايز. لا، انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، انما الاعمال بالنيات. يعني لو خدت واحدة من دول اللي جائز فيهم انك تجيب سيرة واحد في غيابه واستخدمتها غلط، يبقى انت نيتك وحشة وهتحاسب امام الله عز وجل. فخلي بالك الستة بقى دول ايه. نمرة واحد التعريف، اتنين التظلم، تلاتة السؤال، اربعة اعلام المسلمين بشر يراد لهم، خمسة المجاهرة بالفسق، ستة الاستعانة على تغيير المنكر. يعني التعريف، واحد بيسألك تعرف فلان؟ فلان مين؟ يا اخي فلان الفلاني اللي ساكن في الحته الفلانيه كذا، مش واخد بالي والله اللي هو يوه. يا اخي فلان الاصلع، عرفت. يا اخي فلان الاعمش، مش واخد بالك. انت عارف فلان اللي بيمشي يزك برجله كده؟ انت تقصد هو ده، هو ده بقى. ولو ان والله بعض العلماء تعرف قال ايه؟ قال برضه لو قدرت تعرفه بغير الطريقه دي يا ريت، يبقى احسن. انما يعني لو مش هتقدر تعرفه خالص الا بالطريقه دي، انك توصفه بصفه موجوده فيه، يبقى مش غيبه ونميمه، والعبره بالنيه. انما لو فرصه بقى عارف اللي بيمشي ازاي، استنى ما اقلبهولك، هبا دخلنا في الحرام، يبقى انت نيتك وحشه وخدت حاجه شرعيه استخدمتها استخدام غير شرعي، يبقى انت اللي غلطان. يبقى التعريف ادي واحد. اتنين التظلم، انا بتظلم. بس استنى، انا بتظلم لك انت ليه؟ عشان انت اللي هتجيب لي حقي. طب لو مش هتجيب لي حقي ها، طب اكلمك ليه؟ طب احكي لك ليه؟ ما انت مش هتجيب لي حقي، يبقى غيبه ونميمه. كاني جبت سيره الراجل ده بدون ما انت هتجيب لي حقي، يبقى كده غلط. انما لو انا جاي اشتكي لك علشان هتجيب لي حقي، اقول لك في صحيح البخاري ومسلم، هند بنت عتبه بن ربيعه دي ابوها وابنها وعمها ماتوا في طيس في غزوه بدر، كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجري، دي مرات ابو سفيان بن حرب. فراحت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله، خلي بالك بقى، ان ابا سفيان ها جوزها رجل شحيح. ايوه استنى، دي غيبه ونميمه، لكن في الموقف ده مش غيبه ونميمه لانها بتتظلم. يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، زوجي رجل بخيل ما بيدينيش يعني، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي انا وابني الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى تظلمت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لها خذي حقك. فلما بتقول لسيدنا عليه الصلاه والسلام انه رجل شحيح يعني بخيل، دي مش غيبه ونميمه. ادي واحده. اثنين، ثلاثه يبقى التعريف، التظلم، ثلاثه السؤال. انا بسالك تعرف فلان الفلاني؟ قول لي ليه؟ والله يا اخي اصل عايز اتعامل معاه بفلوس، او جاي يستلف مني، او هنشترك مع بعض انا وهو في تجاره، وانت تعرف ان الراجل ده والعياذ بالله عمل معاك موقف كذا، او كل عليك فلوسك، او. طيب، او انا ابني عايز يتجوز من عندكم، فانا بقول لك يا اخي الشارع اللي انتوا فيه واحده ساكنه عندكم وفي لها بنت وابني عايز يتجوزها، تعرف ايه عن الاسره دي الله يكرمك؟ تعرف اللي انت شفته، تقول والله حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، دي مش غيبه ونميمه. حديثها في البخاري ومسلم، اللي هو فاطمه بنت قيس بتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان معاويه وابا الجهم خطبوني الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اما معاويه فصعلوك لا مال له. ما انت سالتي تجاوبك. واما ابو الجهم في روايتين بقى، فضراب النساء، بيضرب النساء، وفي روايه لا يضع العصا عن عاتقه. عصيته مش على كده شغاله، فانت حره. واحد بخيل والتاني يضرب الستات، شوف انت عايزه تاخدي مين. لكن لما يقول كده صلى الله عليه وسلم، لان هي بتسال فبيجاوب عليه. اربعه زيد بن ارقم في صحيح البخاري ومسلم، اللي هو اعلام المسلمين بشر يراد لهم، في غزوه بني المصطلق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم واحد شعبان سنه 4 هجريه، ورجع على اول رمضان. كان فيها بقى عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق، لما قال على سيدنا عليه السلام: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاجل، ليخرجن الاعز منها الاذل، ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وسمن كلبك ياكلك، عشان موضوع سيدنا جعجع بن مسعود وسنان بن يدر الجهني، وده من المهاجرين وده من الخزرج، وعلى بئر الماء، يعني القصه المعروفه. فراح على طول سيدنا زيد وكان صغير، وده من الخزرج، وعبد الله بن ابي بن سلول يعتبر زعيم القبيله بتاعته، راح رايح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله، عبد الله بن ابي بن سلول قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث البخاري ومسلم: لعله اخطا سمعك، يمكن ما سمعتش انت، بس قال لا والله يا رسول الله، حتى بقول خشيت ان ينزل الله فيها قرانا لاحسن، يقولون كذب زيد رسول الله، يطلعون الكذاب لغايه ما انزل الله عز وجل لتصديقي، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا كذا وكذا وكذا. فكون سيدنا زيد بن ارقم يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويبلغه، دي مش غيبه ونميمه، زي انت بتقرا مقاله مثلا، قلت الله ده واحد مجرم بيطعن في الاسلام اهو، والله ما سيبه، وتروح تاخد المقاله دي وترد عليها وتتصل لو تقدر وتقول له يا مجرم انت ازاي تتكلم عن الاسلام بالطريقه دي؟ لان لو واحد اتكلم عن ابوك او عن امك او عن عيلتك وسدك او كده مش هتسكت، طب ده انت دينك اعز عندك من كل شيء، يبقى برضه هذا الامر لا يعتبر غيبه ولا نميمه. الامر الخامس اللي هو المجاهره بالفسق، واحد مجاهر بفسقه، زي احنا بنقول مثلا فلان الرقاصه مثلا والعياذ بالله، فلان اللي عامله نفسها ممثله بتنام مع راجل على سريره وهو مش جوزها، يجي واحد يقول ايه انت بتجيب سيرتهم في غيابهم، تبقى دي غيبه ونميمه؟ يا حبيبي دول مجاهرين بالفسق، دول مجاهرين بالفسق، يبقى ما لهمش غيبه ونميمه دول. حديث البخاري ومسلم، استاذن رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ائذنوا له، ائذنوا له، بئس اخو العشيره، خليه يخش، بئس اخو العشيره. العلماء بيقولوا ان الراجل ده كان مجاهرا بفسقه، كان مجاهر، يعني يعني يعني انت تعرف الحديث طبعا كل امتي معافى الا المجاهرين، الا المجاهرين، يعني ربنا يعافينا يا رب اللي بيظهر المعصيه وما بيهموش كده، زي ما يكون بيتطاول على الله عز وجل، جرأة على الله، فده ملوش عرض ولا له غيبه ولا نميمه. الامر السادس والاخير اللي ما يعتبرش غيبه ونميمه، الاستعانه على تغيير المنكر. يعني ايه الاستعانه على تغيير المنكر؟ يعني انا مثلا بقول لك يا فلان هجيب لك واحد بكره، خلي بالك بقى اللي انا جايبه لك ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا ولا يصوم ولا بيسد دين كمان، واخد بالك ازاي؟ الله، امال جايبه لي تمام بيها ايه؟ هترازيني؟ لا يا اخي الله يكرمك، انا جايبه لك عشان ايدي بايدك بقى، يلا مع بعض كده ايدي بايدك ان شاء الله، انا اقول لك اعرفه بالاخ فلان وانت تقول لي ايه؟ طب ما اكيد الاخ يعني الحمد لله بتصلي، طب ما تيجي بقى، بقول لك ايه، ما تيجي نصلي ان شاء الله مع بعض، طب يا اخ فلان ما تيجي نقرا كده، ما تفتح لنا يا اخي القران، ده احنا حتى مش عارفين نقرا، علمنا كده يا فلان نقرا القران ازاي؟ والله قول لي مش عارف ايه، يبقى ايدي بايدك كده نحاول نخليه ايه؟ ياخد باله ويعرف. دي مصداقه بقى في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. اظن فلان وفلان دول زي ما احنا بنقول على ميه بيضاء، مش عارفين حاجه في الاسلام خالص، يبقى يلا بقى ايدي بايدك علشان نغير من وضعهم، يعني يبقى ده الاستعانه على تغيير المنكر. ما عدا ذلك، ما عدا السته دول، ما عدا السته دول، حذاري واياك وعلى الله انك انت تجيب سيره انسان في غيابه او تنقل كلام واحد للتاني بغية الواقعة، لان العاقبة جد خطيرة، خطيرة جدا جدا جدا، وانت مش قدها، والله احنا ما قد عذاب ربنا عز وجل، يعني انت قد عذاب ربنا؟ طب اسمع بقى، اسمع عشان تعرف الموضوع جد ايه خطير. ربنا يعافينا يا رب. عذاب القبر، عذاب القبر، عامة عذاب القبر من حاجتين، عدم الاستنجاء من البول، والغيبة والنميمة. في صحيح البخاري ومسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، كانوا بيعملوا كبيرة من الكبائر صح، بس هما كانوا ايه يا عمي يا راجل يا سيدي، انا جت على دي، ما احنا قاعدين نلخبط نلخبط يا سيدي، اهدي المصيبة، اهدي المصيبة، بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي روايه لا يستنزه من بوله، حديث البخاري ومسلم، يعني البول يطرطش فيعود عليه والعياذ بالله من النجاسه، او ما بيستنجاش والعياذ بالله، انما احنا مسلمين الحمد لله من فضل الله ربنا جعلنا نعمه الاستنجاء ونعمه النظافه. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. اهو ده بقى المصيبه الكبيره، المصيبة الكبيرة. في صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، والعلماء بيقولوا يعني مش هيخشها مش على طول، يعني مش، لا هي هو لا يدخل الجنة مع اول الداخلين. طب مين اول الداخلين؟ صلوات الله وسلامه عليه، مش اللي هيفتح بيه باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، تضيع منك الزفه الحلوه مع سيدنا النبي عليه السلام ليه؟ على ايه؟ ليه؟ في سبيل ايه؟ طيب انت كسبت ايه من الموضوع ده؟ ها؟ ده يمكن البعض يقول لك ايه؟ اصلا انا لما اتكلمت عن فلان في غيابه ارتحت، ها؟ وريحت نفسي وهديت. ابدا، ده الشيطان ضحك عليك، الشيطان ضحك عليك، خيل لك انك انت بتعمل كده علشان يدي التاني حسنات من عندك والعياذ بالله. مصداق حديث النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم، اتدرون من المفلس؟ المفلس من امتي من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته. المثل بيقول لك هلس تفلس، هو فلس بقى خلاص، يا فرحتي عمال يجمع في حسنات ويا خيبته عمال يضيع فيها. فان فنيت حسناته، لكن لسه واحد له عنده، اخذ من سيئاتهم اللي لهم عنده دول، فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه ابو داود في الاسراء والمعراج، راى ناسا لهم اظفار من نحاس والعياذ بالله يخمشون بها وجوههم والعياذ بالله وصدورهم، وانا ما نخرج صدره كده، يقول من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ ايه دول يا ستين يا رب؟ مين دول؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا. نسأل الله عز وجل ان يعافينا. يعني نصيحة، احفظ لسانك، امسك لسانك، ولما تحس ان الشيطان هيسحب بيك او هيسحب بيك يا اختي على طول استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا ولا، يا رب عافينا من الغيبة، يا رب عافينا من الغيبة والنميمة، واحفظ ألسنتنا، اللهم آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.